بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا. اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. انتهينا ولله الفضل والمنة من الجزء الأول من موضوعنا عندما تكلمنا عن شرك الطاعة تعريفا وتأصيلا، ولله الفضل والمنة. ثم بعد ذلك كان الحديث عن لجنة كتابة الدستور، وذكرنا بعض الحقائق عن هذه اللجنة، أنهم أنداد، أنهم أرباب، أنهم شركاء، أنهم معقبون، وأنهم أولياء للشيطان. ثم كان الحديث ولله الفضل والمنة عن الدستور. قلنا أنها أحكام جاهلية، وأنها من أهواء اليهود والنصارى، وقلنا أن هذه الدساتير دين. هذا الجزء الثالث كان من الموضوع. الجزء الآخر من الموضوع سيكون عن منفذي الدستور. هذا الدستور من يحكم به؟ ما حقيقة هؤلاء وما حكم الشرع فيهم؟ أقول مستعينا بالله عز وجل. المقصود بمنفذي القوانين والدساتير هي هذه الحكومات التي تحكم بهذه القوانين بكل تشكيلاتها. وأنت تعلم أن هذه الحكومات لها ثلاث تشكيلات: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. هذه ثلاث سلطات في هذه الحكومات. المقصود بالسلطة التشريعية هم أعضاء البرلمان. هؤلاء من صلاحياتهم أن يضعوا التشريعات للمستجدات خلال فترة حكمهم أو دورة حكمهم التي هي 4 سنوات في العراق، وفي تركيا 7 سنوات، وفي الجزائر 5، وفي بعض البلدان غالب البلدان على 4 سنوات. إذن الحكومات تتألف من السلطة التشريعية هم أعضاء البرلمان، والسلطة التنفيذية، ويدخل في هذه السلطة الوزراء ووكلائهم والمدراء العاملون، وكل هذه التشكيلة كلها تدخل ضمن السلطة التنفيذية. رئيس الوزراء ورئيس الجمهور كل هؤلاء يعتبرون ضمن السلطة التنفيذية. لدينا السلطة الثالثة وهي السلطة القضائية، والمقصود به القضاء وتوابع القضاء، المحاماة وما إلى ذلك. إذن تشكيلة الحكومة قائمة على هذه السلطات الثلاث، فحديثي يكون عن هؤلاء بهذه التشكيل. الاسم الشرعي لهذه الحكومات أنها تسمى حكومات طاغوتية. الاسم الشرعي لهذه الحكومات أنها حكومات طاغوتية. كيف تثبت أن هذه الحكومات التي تحكم بغير ما أنزل الله أنها حكومات طاغوتية؟ من ناحية اللغة، إذا رجعت إلى القواميس تجد أن الاسم طاغوت مأخوذ من الفعل طغى، ومعنى طغى أي تجاوز الحد. أي شيء سواء كان إنسانا أو حيوانا أو أي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، إذا تجاوز الحد المقرر له يسمى طاغوت. دليل ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى قوله عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إذن الماء هنا طاغوت. كيف أصبح الماء طاغوت؟ لأنه تجاوز المجال الذي جعله الله عز وجل له. نهر الفرات، نهر الدجلة، له منسوب محدد، لكن إذا تجاوز هذا الحد هذا يسمى طغيان. إذن الماء قد يسمى طاغوت. هذا من ناحية اللغة. فإذا جئنا إلى هذه الحكومات من ناحية اللغة، نجد أنهم قد تجاوزوا أحكام الله عز وجل وجاءوا بأحكام بديلة. إذن من ناحية اللغة المعنى متحقق في هذه الحكومات، أنهم تجاوزوا أحكام الله عز وجل إلى القوانين وإلى الدساتير. هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الشرع، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تعريف الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. هذا تعريف الطاغوت عند ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. عند ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى نقل كلاما عن مجاهد رحمه الله قال: الطاغوت شيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو ولي أمرهم. شيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو ولي أمرهم، هذا عند مجاهد. أما عند الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة كما ينقل عنه الإمام القرطبي رحمه الله قال: الطاغوت هو الشيطان أو الساحر أو الكاهن، هؤلاء كلهم يعتبرون طواغيت. إذن قد يكون الطاغوت إنسانا وقد يكون الطاغوت غير إنسان، طالما أنه تجاوز الحد المقرر له فالاسم الشرعي ومن ناحية اللغة أيضا طاغوت. هذه أقوال العلماء، لكن أين الدليل من كتاب الله عز وجل على أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله يسمى طاغوت؟ الآية في سورة النساء يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. كيف تستدل بهذه الآية على أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله يسمى طاغوتا؟ ابتداء لا بد من الإشارة إلى سبب نزول هذه الآية. ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه حدث خلاف بين منافق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يهودي، وأراد أن يتحاكم، فاليهودي أراد أن يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المنافق فكان يريد أن يتحاكم إلى كعب بن الأشرف. فأنزل الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذا عند ابن العربي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما عند الواحدي رحمه الله في أسباب النزول ذكر نفس القصة، لكن المغايرة كانت في الاسم، فقال: أراد اليهودي أن يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد المنافق أن يتحاكم إلى أبي بردة الأسلمي. إذن في بعض الروايات أن المنافق أراد أن يتحاكم إلى كعب بن الأشرف، وفي رواية أخرى أنه أراد أن يتحاكم إلى أبي بردة الأسلمي. سواء كان هذا أو هذا لا يهمنا، هذا الأمر كثيرا. الاستدلال أين؟ في قوله تبارك وتعالى: يريدون أن يتحاكموا. يريدون أن يتحاكموا، وأنت تعلم أن التحاكم لا يكون إلا لمن يحكم، لأن الذي لا يحكم لا يتحاكم إليه الناس، ولهذا اختار المنافق كعب بن الأشرف أو أبي بردة الأسلمي أو أحد هذين الاسمين، أراد أن يحيل القضية والنزاع إليه. إذن يقينا هذا كان يحكم، ولهذا تحاكم، أراد المنافق هذا أن يتحاكم إليه. موطن الشاهد من الآية أي أننا علمنا أن من أراد المنافق أن يتحاكم إليه كعب بن الأشرف أبو بردة الأسلمي. لماذا لم يذكرهم الله عز وجل بالاسم؟ لماذا لم يقل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى كعب بن الأشرف، كما قال: تبت يدا أبي لهب وتب. إذن الأسماء ذكرت، فلماذا لم يذكر الله عز وجل الاسم أو اسم من أرادوا أن يتحاكموا إليه، وجاء باسم آخر قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ لأن كعب بن الأشرف كان يحكم بما هو على دينه، يهودي كان، وأبو بردة الأسلمي كان يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. إذن هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله عز وجل إذا فحوكم إليهم فالاسم الشرعي لهم أنهم طاغوت. والله تبارك وتعالى كما تعلم عندما جعل هذا الدين المبارك آخر الأديان فقد جاء بأحكام تصلح لكل زمان ولكل مكان. فلو قال يريدون أن يتحاكموا إلى كعب بن الأشرف لخصت الآية بهذا الاسم، لا يجوز بعد ذلك أن ندخل اسما آخر مع كعب بن الأشرف، لكن جاء باسم يصلح لكعب ويصلح لمن هو مثل كعب إلى قيام الساعة. فكل من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل يسمى في كتاب ربنا طاغوت. إذن هنا موطن الاستدلال بقول الله تبارك وتعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ملاحظة مهمة أشير إليها، فإذا أيقنا أن الله عز وجل لم يذكر الذين كانوا يحكمون بغير ما أنزل الله بالاسم، وإنما ذكرهم باسم يصلح لكل زمان ومكان طاغوت، لا تنسى أن هذا اختيار الله عز وجل. هذا الاسم اختيار الله تبارك وتعالى وحيا في القرآن، فكل من شابه كعب بن الأشرف أو أبو برد الأسلمي يسمى طاغوتا، ومن سماهم بغير هذا الاسم فقد خالف تسمية الله عز وجل في القرآن. فإذا قال كما يقول مرجئة العصر والعياذ بالله، وهؤلاء نسميهم مرجئة من باب التعريف، وإلا هم أسوأ حالا من الكرامية الذين كانوا في زمن الدولة العباسية، من باب التعريف المرجئة يقولون عن هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله يسمونهم أمراء وطاعتهم واجب. هؤلاء جميعهم قاطبة بدون استثناء، الذي مع اليهود والذي مع النصارى والذي ارتد عن دين الله والذي فعل ما فعل كيف ما فعل، قال هو أمير طاعته واجبة بناء على عقيدتهم الفاسدة، لأن العقيدة عند المرجئي أن من قال مرة واحدة في حياته لا إله إلا الله لا يخرج من دائرة الإسلام إلا إذا أتى بناقض، واشترطوا في الناقض الاستحلال القلبي ثم التصريح اللساني. فأصبحت خطوات التكفير عند المرجئة أن يقع الإنسان في الناقض، وبعد ذلك أن يستحل هذا الناقض في قلبه، ثم يصرح بلسانه يا ناس أنا وقعت في هذا الكفر وأنا أستحل هذا الكفر، قال عند ذلك نحكم على هذا الإنسان بالكفر. عدا هذه الخطوات الثلاثة لا يحكم على إنسان بأنه خرج من الملة مهما فعل من الأفعال. فبناء على هذه العقيدة الفاسدة يعتبرون هؤلاء الحكام يعتبرونهم مسلمين، وطالما مسلمون يحكمون المسلمين أيضا، قال هؤلاء أمراء طاعتهم واجبة. إذن هذا الوصف المرجئي لهؤلاء الحكام يخالف قول الله عز وجل في كتاب الله تبارك وتعالى، فقد سماهم طواغيت والعياذ بالله. والطاغوت لا يمكن أن يكون أميرا للمسلمين في يوم من الأيام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا قلنا من خلال كتاب ربنا أن هؤلاء الحكام بدون استثناء يا إخوة كلهم الاسم الشرعي لهم طاغوت، إذا لم تعود لسانك على هذه الكلمة وسمعك يبقى فيك في داخلك شيء، فيجب أن تستخدم المصطلحات الشرعية حتى تكون وقافا عند حدود الله عز وجل. لأنني عندما أقول عن هذه الحكومة حكومة طاغوتية لا يمكن أن يكون في داخلي شيء من المودة إلى هؤلاء. المسألة الثانية، إذا قلنا هؤلاء طواغيت هل يحتاجون إلى إقامة حجة حتى نسميهم طواغيت كما هي عادة المرجئة؟ أقول مستعينا بالله عز وجل، هؤلاء الحكام الذين هم يحكمون بغير ما أنزل الله واسمهم الشرعي طاغوت ينقسمون إلى قسمين، إما أنهم كفار أصليون كالحكام الذين يحكمون بلاد الغرب، هؤلاء طواغيت كفار أصليون، وإما أنهم طواغيت مرتدون عن دين الله عز وجل كالحكام الذين يحكمون بلاد المسلمين. هؤلاء إذا أردنا أن نسميهم كما سماهم الله عز وجل، هل يشترط أن نقيم عليهم الحجة قبل أن نطلق عليهم هذا الاسم؟ أولا لا نحتاج أن نقيم عليهم الحجة، الآن حديثي عن الطواغيت المرتدين، لا نحتاج أن نقيم عليهم الحجة حتى نسميهم طواغيت. ما الدليل؟ يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه عن نبي الله موسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذا الأمر من الله عز وجل صدر إلى نبي الله موسى في حال عودته من مدين في منطقة سيناء. أوحى الله عز وجل إليه بهذه الآية: اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذن هو الآن في سيناء، وفرعون كان في مصر. إذن لما يصل بعد إليه موسى عليه السلام، ما وصل بعد، لا دخل مصر ولا وصل إلى فرعون، ومع هذا سماه الله عز وجل طاغوتا: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تجاوز الحد. فطالما أنه طغى، هذا فعله، الاسم منه طاغوت، إذن فرعون طاغوت. إذن الله تبارك وتعالى سمى فرعون مصر طاغوتا قبل أن يذهب إليه نبي الله موسى، لأن هذا الأمر كما ذكرت لك في سيناء، وفرعون مصر في مصر، ما وصل له بعد. إذن الحجة ما أقيمت على فرعون بعد، ومع هذا سماه الله عز وجل طاغوت. فإذا كان هذا في الكافر الأصلي لا يحتاج إلى إقامة حجة حتى تسميه طاغوتا، فما تقول في مرتد ارتد عن دين الله عز وجل وأصبح طاغوتا؟ إذا من باب أولى لا يحتاج إلى إقامة حجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يغزو بلاد الكفار كان ينتظر، بالذات إذا خرج في الليل ينتظر إلى الصبح، فإذا سمع أذانا كان ينصرف، إذا لم يسمع الأذان كان يغير عليهم، لأن الأذان علامة من علامات المسلمين. إذن لا يوجد أذان يغير عليهم، لماذا؟ لأن الحجة قد أقيمت عليهم برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء في تسميتهم بالطواغيت المرتدون منهم بالذات لا يحتاجون إلى إقامة حجة، هذا الدليل الأول. أما الدليل الآخر، ما الذي يجهله هؤلاء عن الدين حتى نقيم عليهم الحجة؟ أيجهلون أن الله عز وجل أنزل كتابا اسمه القرآن؟ أيجهلون أن الله تبارك وتعالى أرسل رسولا اسمه محمد بن عبد الله؟ يقينا لا يجهل أحد من هؤلاء الحكام شيئا من هذا، بدليل أن أحدهم عندما يريد أن يتبجح قليلا في الفضائيات تجده جلس وبدأ يقرأ بالقرآن. إذن هو يؤمن أو علم أن الله عز وجل قد أنزل هذا الكتاب. كنا نرى الذي كان يحكم العراق كيف يقرأ، وكنا نرى القذافي كيف يقرأ، وكنا نرى فلان كيف يقرأ، وعبد الأمريكان كيف يقرأ، وعبد الإنجليز كيف يقرأ، بل معمر القذافي كان من المجتهدين في كتاب الله عز وجل، كان يقول سورة الإخلاص تبدأ الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد. كيف؟ قال لأن كلمة قل هذا قول جبريل لمحمد، ليس قول الله عز وجل. إذا الرجل ليس فقط يعلم أن هناك كتاب اسمه القرآن، بل يجتهد في كتاب الله عز وجل. إذا هؤلاء كانوا يعلمون بهذا الأمر. الشيء الثاني، هل هؤلاء الحكام يجهلون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بهذه الأحكام فترة حياته، ثم تولى الحكم من بعد الخلفاء الراشدون، ثم بعد ذلك الخلفاء الذين جاءوا من بعدهم؟ هل هذه المسألة التاريخية يخفى على هؤلاء؟ والمسألة امتدت 1400 سنة، يعني ليست المسألة محصورة في يوم أو يومين حتى نقول خفي الأمر على فلان ولم يحط الثاني علما، لا، مسألة 1400 سنة وكل هؤلاء الخلفاء يحكمون بهذه الأحكام التي في كتاب الله وسنة رسوله. هؤلاء ليسوا بجاهلين بهذه القضية بالذات. أيجهل هؤلاء أن عاصمة الخلافة الإسلامية كانت في يثرب، في مدينة رسول الله، ثم بعد ذلك في الكوفة، ثم بعد ذلك في دمشق، ثم بعد ذلك في بغداد، ثم بعد ذلك في قرطبة؟ أيخفى على هؤلاء هذه المسائل؟ ويقينا يعلمون أن الخلفاء الذين كانوا يحكمون من خلال تلك العواصم كانوا يحكمون بهذا من خلال هذا الكتاب ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيخفى على هؤلاء المسائل الظاهرة من الدين التي لا تخفى على صغار المسلمين، على أطفال المسلمين؟ من من المسلمين لا يعلم أن الخمر حرام؟ من من المسلمين لا يعلم أن الزنا حرام؟ من من المسلمين لا يعلم أن الربا حرام؟ أتخفى هذه المسائل الظاهرة على هؤلاء وحكومتهم قائمة على الخمر وعلى الزنا وعلى الربا؟ أيجهل هؤلاء أحكام الله عز وجل؟ أما كان مرسي حافظا لكتاب الله عندما استقرض من البنك الدولي 4.5 مليار كلها بالربا؟ أقيم عليه الحجة وهو حافظ لكتاب الله؟ وكذلك الباقون أخفي على هؤلاء أن هناك أحكاما لبعض الحدود التي وضعها الله عز وجل، أيجهلون أن من يزني إذا تحققت فيه شروط الزنا أنه يرجم إن كان محصنا ويجلد إن كان غير محصن؟ أيجهلون أن السارق إذا تحققت فيه شروط السرقة يده تقطع؟ أيجهل هؤلاء هذه الأحكام حتى يأتي مرجئي بعد ذلك يقول لا نستطيع أن نسميهم طاغوتا إلا بعد أن نقيم عليهم الحجة؟ هذا كلام مرجئة، وإنما الصواب من القول أن الكافر الأصلي لا يحتاج إلى إقامة حجة، فمن باب أولى المرتد عن دين الله عز وجل لا يحتاج إلى إقامة حجة، بل هم طواغيت. هذا الدليل الآخر. الدليل الثالث، يا إخوة، هؤلاء الطواغيت لا يعرفون الإسلام فقط، وإنما يعرفون فرق الإسلام أيضا، ولهذا تجدهم على مودة مع الصوفية، تجدهم على مودة مع الحزب العراقي، تجدهم على مودة مع المرجئة، وعندما يصل الأمر إلى أهل السنة فهم يميزون بين القاعد منهم والمجاهد. أهذا يحتاج أن تقيم عليه الحجة حتى تسميه طاغوتا؟ أما تذكرون في زمن البعثيين أن اللحية إذا كانت على وجه مرجئي مسموح، أما إذا وجه آخر غير مسموح؟ زين، كيف فرقوا بين هذا وهذا؟ وهذا مسلم في حسابهم وهذا مسلم، لماذا للمرجئي يجوز أن يطلق لحيته بينما الآخر يستدرج إلى مقرات ويستجوب بل ويهدد إن لم يحلق لحيته؟ كيف ميزوا بين هذا وهذا؟ إذن هم ليسوا يعرفون الإسلام فقط، بل يعرفون فرق الإسلام ويعرفون موطن الشدة عليهم أي وموطن اللين أي. وأنتم تذكرون في زمن البعثيين أن الذين كانوا يتصدرون المنابر ويتصدرون المساجد هم أهل التصوف، وأحدهم إذا أثبتوا عليه أنه وهابي كان يعزل مباشرة ويأتي بخطيب من هذا المعهد، أظن كان يتخرجون في ذلك الوقت. إذن هؤلاء الحكام الذين يعرفون فرق المسلمين من يضرهم ومن لا يضرهم، ثم تأتي بعد ذلك تقول أقيم عليه الحجة حتى أسميه طاغوت، بل هو يعلم من الدين ما تجهله أنت. إذن هؤلاء لا يحتاجون إلى إقامة حجة في تسميتهم بالطواغيت. أضيف إلى هذا، لا تنسى أن أسماءهم أسماء إسلامية، وعاشوا في مجتمع إسلامي وفي بيئة إسلامية وفي أسرة، والله حسيبهم، لا نعلم إيش حال هؤلاء الناس، لكن يقينا الكل ينتسبون إلى الإسلام، ويقينا المنطقة التي كانوا يتواجدون فيها إلى أن وصلوا إلى سدة الحكم كانوا يعلمون أن هناك مساجد، أن هناك صلوات، أن هناك خطب، وأن هناك أشياء من دين الله عز وجل، كل هذه الأمور كانوا يعلمونها. ولا تنسى أن هؤلاء ليسوا من سقط المتاع في مسائل الدنيا، بل هم أناس يحكمون كذا مليون من الناس. إذن ليسوا أناسا عاديين مثل هؤلاء تقام عليهم الحجة حتى نسميهم طاغوت أو لا نسميهم. إذن لا نحتاج إلى إقامة حجة على هؤلاء، بل هم طواغيت كما سماهم الله عز وجل. طبعا هذه المسألة تدخل في مسألة الأسماء والأحكام، لأن الأحكام كما تعلم أو أحكام الشرع تنقسم ضمن ثلاثة أبواب: مسائل الشرك الأكبر والمسائل الظاهرة والمسائل الخفية. مسائل الشرك الأكبر والمسائل الظاهرة الحجة تقام بشروط، أما المسائل الخفية فالحجة تقام بشروط أخرى. واضح إن شاء الله لحضرون. المسألة الثالثة، ما الذي ينبغي لك أن تعرفه عن هؤلاء الطواغيت المرتدين عن دين الله عز وجل؟ الحقيقة الأولى التي ينبغي لنا أن ندركها أن الدين أعضاء هذه الحكومات القانون والدستور، ليس الإسلام. دين هذه الحكومات القانون والدستور، ليس الإسلام. وإن ادعى أنه مسلم، وإن زعم أنه مسلم، لكن الحقيقة أن دين هؤلاء الحكام بكل هذه التشكيلات التي ذكرتها دين هؤلاء الدستور والقانون. إيش الدليل؟ تذكرون عندما تكلمنا عن الدستور قلنا أن هذه القوانين والدساتير دين، واستشهدنا بقول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقلنا الدين هنا يقسم إلى دين الله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. دين الملك ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. إذن الدين دينان، إما دين الله عز وجل أو دين الملك. هؤلاء الناس الذين يحكمون البلاد والعبادة الآن يحكمون بدين الملك وليس بدين الله عز وجل. دين الله واضح معطل وقد ضحي جانبا، أما دين الملك فهو المهيمن وهو المسيطر على البلاد وعلى العباد. إذن جازما تقول أخي الكريم أن دين هؤلاء الطواغيت القانون والدستور وليس الإسلام. هل يمكن أن نجمع ونقول دينهم الإسلام دين حق، يعني فيهم شيء من الإسلام باعتبار يصوم ويصلي وقد يحج وما يعتمر ما إلى ذلك، وإلى جانب هذا الدين الحق فيه شيء من دين الباطل، يعني جمع بين دين الله ودين الملك؟ لا يمكن البتة أن يجتمع دين الله عز وجل مع دين الملك في ذات إنسان، يستحيل هذا الأمر. لأننا سبق أن أشرنا إلى آية، الآية الكريمة، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. الله عز وجل قال أولئك هم الكافرون حقا. وسبق أن ذكرنا قاعدة في مسألة الإسلام مع الشرك، وقلنا الإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان ونقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يمكن أن يكون الإنسان على دينين في آن واحد. إذا أثبتنا دين الحق دين الإسلام فقد ارتفع دين الملك الباطل، أما إذا أثبتنا دين الملك الباطل يقينا قد ارتفع دين الله الإسلام دين الحق. لا يمكن أن يجتمع في إنسان واحد دينان. إذا طالما أن هؤلاء دينهم الدستور والقانون لأنهم يحكمون بهذه القوانين، إذا لا يمكن أن نقول أن هؤلاء دينهم الإسلام، لأن لو كان دينهم الإسلام لكانوا حكموا بما أنزل الله عز وجل. هذه الحقيقة الأولى التي ينبغي لك أن تعرفها عن هؤلاء الطواغيت. الحقيقة الثانية أن رب هذه الحكومات الطاغوتية المرتدة لجنة كتابة الدستور، ربهم لجنة كتابة الدستور. إيش الدليل؟ تذكرون عندما تحدثنا عن قول الله عز وجل وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وذكرنا آية أخرى واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، في حينها قلنا أن هذه أحكام جاهلية. لكن لا تنسى أننا قلنا أن اليهود علماء اليهود عندما غيروا شريعة نبي الله موسى، وعلماء النصارى عندما غيروا شريعة نبي الله عيسى، واليهود والنصارى أطاعوا علماءهم، فإن علماءهم أصبحوا أربابا من دون الله بنص الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. جيد، إذن أناس وضعوا قانون وهذه الحكومات تطيع هؤلاء لجنة كتابة الدستور في هذا الدين الذي وضعوه. لدي دين باطل دين الملك وضعه لجنة كتابة الدستور، هذه الحكومات تطيع لجنة كتابة الدستور بهذا الدين الموضوعي. إذن بالنتيجة يجب أن نقول أن دينهم القانون والدستور، إذن بالضرورة ربهم واضع هذا الدين وواضع هذا القانون وواضع هذا الدستور، والذين هم لجنة كتابة الدستور. يعني المسألة أصبحت شبيهة بما يلي: يهود نصارى، في الطرف الآخر حكومة طاغوتية، علماء اليهود وعلماء النصارى غيروا لجنة كتابة الدستور، غيروا اليهود والنصارى أطاعوا هذه الحكومة أطاعت، وجه الشبه 100%. هؤلاء اليهود سماهم الله عز وجل قال أنتم الآن اتخذتم أحباركم ورهبانكم أربابا، لماذا؟ لأنهم أطاعوا علماءهم في الشريعة المبدلة. هؤلاء الطواغيت أطاعوا لجنة كتابة الدستور في القانون والدستور المبدل والمغير لشرع الله عز وجل، فسيانا هم واليهود في هذا الحكم. إن شاء الله قدرت أوصل الفكرة. بل هؤلاء أسوأ من اليهود ومن النصارى. هذه الحكومات الطاغوتية المرتدة أسوأ بكثير من اليهود ومن أحبار اليهود ومن رهبان النصارى. كيف؟ أولئك عندما جاءوا بالبدائل عن التشريع ما ألزموا الناس بالقوة أن يكونوا خاضعين لهذا التشريع البديل الذي جاءوا به. علماء اليهود وعلماء النصارى ما كانوا يلزمون الناس بالقوة أن يكونوا خاضعين لهذا التشريع البديل الذي جاءوا به. أما هؤلاء الطواغيت أسوأ حالا من اليهود والنصارى ومن علمائهم، لأنهم يحملون المسلمين الآن بالقوة على الخضوع لهذا الدين الباطل، دين الملك. إذن هم أسوأ حالا من هذه الناحية. أسوأ حالا من ناحية أخرى، علماء اليهود وعلماء النصارى عندما غيروا ما كانوا يراقبون اليهود والنصارى هل يلتزمون بدينهم أم يلتزمون بتشريع البديل الذي جاءوا به. ما كانت عندهم لجنة مراقبة ولجنة متابعة للناس هل يلتزمون بالتشريع البديل أم لا. أما هذه الحكومات الطاغوتية فأينما تذهب هناك رقيب على الناس، هل خالفت القانون هنا أم لا، علما أن من صلاحيات البرلمان، أعضاء البرلمان من صلاحياتهم محاسبة الوزراء إذا خالفوا شيئا من الدستور أو القانون. ولهذا تجد بعض الأحزاب إذا حصلوا على كذا توقيع باستدعاء الوزير الفلاني يستدعى ويستجوب أمام البرلمان أنك خالفت المادة الفلانية من القانون وخالفت النص الفلاني من الدستور. إذن هؤلاء يحملون الناس بالقوة للخضوع لهذا الدين الباطل، دين الملك، ثم لهم عيون ولهم أناس يتابعون المخالفين لهذا القانون، فإذا وجدوا من يخالف يحملونه على الطاعة بالقوة. إذن من هنا كانوا أسوأ حالا من علماء اليهود ومن علماء النصارى. وكانوا أسوأ حالا من جهة ثالثة، أنهم وضعوا عقوبات للمخالفين. أي إنسان يخالف القانون أو الدستور يعاقب بموجب القانون وبموجب الدستور. وأذكر لك مثلا، لو أن أحدهم تجرأ وبدأ يصنع الخمر في بيته، هل تعلم أنه يعاقب قانونا؟ لا لأن صناعة الخمر حرام، بل لأنه صنع شيئا دون إذن قانوني، هذه مخالفة قانونية يحاسب عليها. وفي منطقتنا كان رجل يصنع الخمر، وبين فترة أخرى تجدهم مع الشرطة يؤخذ إلى المغفر. لماذا؟ لأنهم داهموا بيته ووجدوا خمرا، قالوا أنت ما عندك إجازة وأنت تصنع الخمر، القانون يعاقبك على. وكان الرجل يسجن. إذن بالقوة حملوا الناس للخضوع على هذا الدين الباطل، ثم بعد ذلك جعلوا العيون لمتابعة من يخالف، ثم وضعوا العقوبات على من يخالف. إذن يقينا هم أسوأ حالا من الأحبار ومن الرهبان، وأسوأ حالا من اليهود في طاعتهم لعلمائهم. هذا ما ينبغي للمسلم أن يعرفه عن هذه الحكومات الطاغوتية. المسألة الثالثة التي ينبغي لك أن تعرفها عن هذه الحكومات الطاغوتية المرتدة يا إخوة، قتال هؤلاء واجب علي وعليك، قتالهم واجب علي وعليك بأمر الله عز وجل. آية سبق أن استشهدنا بها أكثر من مرة في سورة البقرة وفي سورة الأنفال، والتي أذكرها في الأنفال، يقول الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هؤلاء ما جعلوا شيء لله، ولو أنهم جعلوا كل شيء لله إلا شيء واحد لغير الله، أنت مأمور بأمر الله عز وجل أن تقاتل هؤلاء الناس، فما بالك أنهم ما جعلوا شيء لله عز وجل، وما جعلوه قد حرفوه وأدخلوه تحت الدستور وتحت مواد القانون، فهم يحكمون بالدستور والقانون كما قلنا سابقا، ولا يحكمون باسم الله تبارك وتعالى. ولهذا تجد عندما يخرج القرار من البرلمان، وإن كان إبراهيم نعمة الذي يقرأ البيان، ما يستطيع أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يقول باسم الشعب، لأن الأحكام تصدر نيابة عن الشعب، باسم الشعب نيابة عنهم، لأن هؤلاء يمثلون الشعب ويحكمون الناس باسم الشعب. إذن عندما يضع قانونا أو تشريعا لا يسمي باسم الله حتى لو كان موافقا لشرع الله عز وجل، وإنما يسميه باسم الشعب. إذا قتال هؤلاء إذا علمت أن دينهم دين الملك الدستور والقانون، وإذا علمت أنهم قد اتخذوا من لجنة كتابة الدستور أربابا، فاعلم أن الله عز وجل قد أمرك بمقاتلة هؤلاء حتى يكون الدين كله لله. لا نرضى أن يكون شيء من الحكم لغير الله عز وجل. وإلا الصحابة لماذا تجشموا كل هذا العناء حتى يوصل هذا الدين إلينا يسيرا سهلا، ثم بعد ذلك نجعل الدين لغير الله عز وجل ونحن نؤمن بهذا الدين؟ معاذ الله أن يكون الأمر كذلك. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومما ينبغي لك أن تعرفه عن هؤلاء الطواغيت أنهم من أحرص الناس على إبعاد المسلمين عن دينهم. لا يوجد لهم هم سوى أن يعمل على إبعاد المسلم عن دينه. وأنتم تذكرون في زمن البعثيين عندما كان أحد الشباب يتردد إلى المسجد كان يلاحق من قبل الاستخبارات ومن قبل الأمن ومن قبل الحزب، ثم بعد ذلك إذا حس هذا المسلم على نفسه وعلم أنه متابع كان حتى يتيه الأمر كان يذهب إلى الجازينو إلى المقهى شيء وإلى هنا شيء وإلى هنا شيء، فكانت التقارير الأخيرة تكتب تحسنت أخلاقه وما كانوا يتابعونه بعد ذلك. ما يفعلونه الطواغيت الآن في بلاد المسلمين أشد من هذا بكثير. هل تعلم أن في تونس من كان يستدعى أول ما يكشف عن رجله ليرى هل هناك أثر في قدمه أو في رجله للسجود؟ لأن المسلم عندما يجلس على رجله هناك ندبة، هذا أثر على أنك تصلي، هذه كان يؤاخذ عليها المسلم في ذلك الوقت. ومن يفتح الضوء في وقت الفجر معناته هذا البيت يصلي الصبح يتابع. إذن بالإضافة إلى نشر الفساد والعياذ بالله همهم الوحيد كيف يعملوا على إبعاد المسلمين عن دينهم، لأنهم يعلمون أن هذا الكرسي الطاغوتي لا يمس بسوء إلا من قبل المسلمين. إذن يجب أن لا يكون المسلم على دينه، وإنما يرضون منه أن يكون إنسانا مسالما كما يريد إخوان مصر وكما يريد الحزب العراقي، إنسان مسالم وينبذ العنف ولا يؤمن أساسا ليس وقت جهاد. هذا النوع من المسلم يحبذونه بل يقربونه أيضا. هذه مسائل ينبغي للمسلم أن يعرفها عن هؤلاء الطواغيت. أما في درس لاحق إن شاء الله تعالى سنتكلم ما الذي يجب عليك تجاه هؤلاء الطواغيت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا الجزاء وبارك فيكم.